يوم الاثنين الحصة يعني دلوقتي يعني الحصة اللي هي النظر بتاعت الليل هتبقى زي دي كده يعني زي كده هو يوم الاثنين في برضه حصة روماتولوجي الناس التانية عشان مبقاش في جاب من الحصص جنب زي المرة اللي فاتت فهنبتدي برضه اراوند تبقوا عاملين حسابكم كده تبقوا عاملين من الساعة 7 يعني يعني بنصلي العشاء وبنبدا 7 بس احنا النهارده اتأخرنا عايزين نبتدي الساعة 10 كل شيء ينفع بس حرام عليك يا راجل علم على علمني على علمني على كيمو فلاكسس اللي هو INH لمدة 6 شهور أو سنة خلاص INH لمدة 6 شهور أو سنة أو INH زائد ريفامبيسين لمدة 3 شهور بس وقف على كده خلاص مين أهم واحد ياخد كيمو بروفلاكسيس الكونتاكت وخصوصا لو كان ايه ايميونو كومبرومايز لعلمك في رأي كده يمكن مكتوب في المربع اللي بعده في عارف ناس يقول لك ايه ايه رأيك لو انت بقى دكتور وزارع اورجان لمريض يعني انت عيان بقى زرع الكبد عمل زرع الكيدني فالعيان ده بيبقى ايه فيري بريشس عيان مهم لو المريض ده كان كونتاكت المريض عنده تيبروكلوزس تعمل له ايه عايز يقول لك ايه كيمو بروفلاكس مين ده انا هديله انتي تيبر بلس تريتمنت زي ما يكون كيسه صح خوفا على المريض يعني خلي بالك من هذا الرقم يبقى اشهر واحد هياخد العلاج اللي هو كيمو بروفيلاكسيس هو الكونتاكت وخصوصا واحد بقى مثلا ديابيتك واحد عنده لوكيميا واحد عنده حاجات نظر قوي طب واحد ترانسبلانت واندر اميون سبريشن رايك ايه يقول لك والله الراي هو ياخد كيمو بروفلاكسيس بس في راي يقول لك عامله كانه كيس بالظبط خوفا عليه لان ده انسان بياخد اميون سبريشن وبياخد ستيرويد ما ينفعش طيب البي سي جي طبعا الاسم بتاعه اسمه باسيل كاربيد يورين ده اسم الراجل والبي سي جي باكسيل بتاخد في الدراع الشمال جاست بيلو الليفت دلتويد خدك الحكايه دي عشان نقدر نعرف اي واحد خده ولا ما خدوش طبعا البي سي جي فاكسين بيبقى اجباري في بلد زي بلدنا اوبليجاتوري ومفروض انه بعد ما يتاخد البي سي جي فاكسين طبعا كيبو الكنين تيست مفروض بيبقى يعني بوزيتيف تمام وطبعا هو بيتاخد لمين تاني؟ بيتاخد للكونتاكت اللي هو الكيلو جرين تيست فيه نيجاتيف يعني واحد كونتاكت وكيلو جرين تيست كان نيجاتيف ممكن يديله بي سي جي فاكسين بس يعني كلام فارغ كده تعالوا بقى ناخد البروتوكولز احنا خدنا الادويه صح؟ تيست الدواء والدوز سايد افكت هنقول بقى سي في صم اللي هو اسمه 9 مانث ثيرابي الناين مانث ثيرابي اللي هو اول شهرين هياخد INH 50 ايناشيال تابزين زائد او ناقص ستريبتومايسين زائد او ناقص اسكيسام بيتول. سبعة اشهر التانيين ايناشيال تابزين. ده الستاندرد، ده ستاندرد. في ريجيمين تاني بيتاخد كل اللي هو ست شهور بس، اللي هو برضه اي ان اتش، خلي بالك اي ان اتش ريفامبيسين ومعاه بايروسينامايد زائد او ناقص سامبيتول زائد او ناقص ستريبتومايسين، يعني زي اللي فوق بس في البتاع ده بايروسينامايد. في علاج بيتاخد 18 شهر او 12 شهر بس بيتاخد بطريقه توايس ويكلي وديلي. اعرف التوايس ويكلي اللي هو المربع الثالث. التوايس ويكلي بيتاخد مرتين في الاسبوع اي ان اتش، واخد بالك انت ازاي؟ اي ان اتش وسليبتومايس بس مرتين في الاسبوع، يعني مثلا يوم الاحد اي ان اتش وسليبتومايس، يوم الاربع اي ان اتش وسليبتومايس بس. طب ده ايه نسبه يعني؟ ملاحظين ايه؟ ان هو ما فيهوش ريفامبيسين، يبقى رخيص، يبقى رخيص. ده علاج رخيص جدا. وطبعا العلاج ده بيعالجوا بيه بقى الاماكن اللي فيها يعني كوارث، مجاعات، انفكشنز. في بلاد بقى تروح بقى تلاقي بلد يقول لك البلد الفلانيه فيها مجاعات، كان ده كله جاي قريب عشان تبقى عارفين. فالبلد الامر ايه؟ البلد الفلانيه فيها مجاعات وبدأ ينتشر فيها امراض، فمثلا مصر هتطلع طيارات تعمل معونه لهذا البلد. وطبعا عايزين نطلع ايه؟ عايزين نطلع بطاطين، وعايزين نطلع اكل، وعايزين نطلع علاج. فانا عايز اوفر نقطه العلاج شويه، مثلا بدل ما ادفع للمهندسين انا اجيب بيهم اكل كده. ما هيبقى كده لانك انت كل دوله على فكره بيبقى فيه اتفاقيه دوليه، خلي بالك يعني هو مش احنا بقى رايحين يعني عشان هنكله بثوابه، لا ده واجب انت بتعمله. بلاد كتيره فضلت ايه مش عارف مين ارسل معونه لمين، يعني دي بتبقى اتفاقيات. فالمهم فالتوايس ويكلي دي نسبه هو رخيص خالص وسهل، يعني ايه مرتين في الاسبوع. حتى الدكتور نفسه يقول لك انا ممكن ادي الدواء بنفسي للمريض عشان ايه؟ ياخد القرص قدامي واديله الحقنه في الحال. في بقى اللي هو ازاي تعرف ان العلاج افكتيف؟ ازاي تعرف ان العلاج افكتيف؟ او المونيتورنج اوف ريسبونس، المريض كلينيكالي يتحسن بعد شهر، بعد اسبوعين، اسبوعين كليك بقى كويس جدا. بعد شهر يتحسن راديولوجيكال. بعد ثلاث اشهر بكتيريولوجيكال كيور، يعني سبيوتم ما تجيش في حاجه. يبقى انت هنا هتطلب من المريض استشاره بعد اسبوعين. اخبارك ايه؟ لا يا دكتور الحمد لله، ده السخونيه راحت وبقيت باكل واشرب، ده انا حتى جسمي بدا يرد. خلاص هو كده خلاص بيتحسن. بعد شهر كمان بقى، بعد اسبوعين بقى تاني، هو الشهر قول له تجي لي بقى المره الجايه ومعاك الاشعه عشان اقارنها بالاولين وهكذا عشان اقدر اتابعها. بعد كده في شويه سبيشال كيسز، مثلا مكتوب لك مريض عنده ليفر سيروزز وعنده تي بي، مريض عنده ليفر سيروزز وجاله تي بي، هتعالجه بايه؟ فيقول لك عالجه عادي بس شيل ريفامبيسين وشيل الاي ان اتش، بدل ما تديله 300 ملي جرام ادي جرعه اقل اللي هي 200 ملي. شوف قد ايه الاي ان اتش ان هو مش قادرين نستغنى عنه، يعني واضح ان هو حاجه يعني مهمه بالرغم ان هو ايه هيباتو توكسيك يعني. طب العيان الست الحامل، الست الحامل ممنوع ستريبتومايسين يعني في تلديفنس، ممنوع بايروسينامايد لان التريبتوشن. الكرونيك رينال فيلير بياخد علاجه عادي جدا، اي ان اتش ريفامبيسين عادي جدا غير اي دوز موديفيكيشن، دي كلها قواعد. برضه في كمان حاجة مهمة جدا، في برضه حتة مهمة اللي هي الثيرابيوتيك دوز، يعني ايه ثيرابيوتيك تيست؟ بمعنى يعني ان انت ساعات احنا بنشخص حالات كده تي بي من غير انفستيجيشن. يعني هتلاقي الانفستيجيشن مش واضحه، مش باينه الانفستيجيشن عند العيان خالص، مش قادرين نقرر. فيجي واحد يقول لك ايه الجدع ده اراهن ان هو تيبركلوز، اسمعوا كلامي. فاهم ازاي؟ طب نعمل ايه يعني يا دكتور؟ اديله انتي تيبركلوز بس اديله ونشوف. الراجل ياخد الانتي تيبركلوز تعدي عليه اسبوع 10 ايام الراجل بقى يحسن. يا دكتور ده الفيفر نزلت والراجل عمال ياكل وعمال يتفسح كده في المستشفى. يعني بدل الاسبوع كمل بقى يبقى لازم اصحابيوت تتنزل. في ناس بقى تبقى اخر هنت في العلاج يقول لك في ناس ياخدوا علاج التي بي مظبوط جدا ومع هذا مفيش برضه ريسبونس. هل هو بقى نون كومبلاينت يعني العلاج مكتوب كويس بس هو ما بيستعملش الدواء يعني مش كومبلاينت، ولا جسمه في جدد كده سبحان الله تطلع انتي بوديز ضد الانتي تيبيرنس. بس يعني دي تقريبا يعني كانت الوصفه. بعد التي بي يجيبوا كده كام صنف كده اللي احنا واقفين فيه. احنا خدنا قرب المناخ. ايوه برونكس كور. الميديا سبايرالايز. اكيوت ميديا سبايرالايز. عايز الاكيوت بس. انا عايز الاكيوت ميديا سبايرالايز. خلي بالكم سببها الرئيسي perforation of esophagus. perforation of esophagus. طب ايه اللي هيعمل يا جميل perforation of esophagus؟ endoscope. منظار يخرج. في كمان يا اولاد عارف انتوا في مرض كده هندرسه في الجي اي تي اسمه اكاليزيا. اكاليزيا اوف اوسوفيجس. فتلاقي اللور اوسوفيجس في ناروينج رهيب. اللور اوسوفيجس في ناروينج رهيب. فيقوم الراجل يعمل ايه؟ يروح مدخل الاندوسكوب ويدخل مع المنظار بالون بالونه كده. ويروح مدخل البالونه وهي طبعا ديفليتد جوه الايه؟ اللور بارت اوف اوسوفيجس. ويروح نافخ البالون دي عشان يفتح الايه؟ الاسوفيجاس يوم يوسع لور بارت اوسوفيجاس. الحركه دي ساعات تعمل ايه؟ تير او ساعات تعمل بيرفوريشن في الاسوفيجاس. طبعا انا بقى تخيل واحد بقى الاسوفيجاس مخروم هيحصل ايه؟ كل اللي هياكل الاكل هيروح فين؟ على الميديا سبايناس. تخيل دي يعني مصيبه. سيفير شيست بين ممكن يخش بعد كده في سيبسيميا قاتله. دي حاجه قاتله. طبعا ده محتاج هنا سيرجيكال درينج. مفيش هزار يعني. في ولد الواد ده بص الشكوى بتاعه عشان بس واخد بالك الواد كان عنده اكاليزيا ظاهر. المهم يعني عمل منظار وخلاص عمل منظار فظهر حصل خرم في الاسره. بص ده بيقول لامه ايه خلت من الشكوى بتاع الواد. بص الام تحكي يقول لك الواد يا دكتور كل ما يشرب ميه ساقعه يقول لي يا ماما انا حاسس ان انا صدري ساقع. يشرب ميه ساقعه هتلاقي البتاع ايه؟ انا حاسس ان انا صدري كده فيه حاجه ساقعه في صدري كده. بس كده بعد شويه الواد سخن شيست بين ميديا سبايناس اوبريشن. ده اوبن بيفتح على طول حاجه دي كارثه. ازاي؟ طبعا الراجل فتح الولد مره لقيت الميديا سبايناس لا ملوخيه. يقول لك ملوخيه ميديا سبايناي. طب نيجي بعد كده يا سيدي يجيبوا ميديا سبايناي قدامها مره اللي هي يا دكتور ميديا سبايناي انفيزيما. ميديا سبايناي انفيزيما قلنا برضه perforation مثلا للتراكيه او حاجه زي كده. وطبعا قلت لكم تخيل ان في هواء حوالين الهارت يبقى الهارت وهو بيضرب هيعمل صوت crunching sound. قلت تبقى كرانشين ساوند ده هتلاقيه مكتوبه فين بقى معلش اكتب انظر الايه نينو ميديا ساوند او اكتب سي بي 4 بقى كانت مكتوبه قبل كده وقلنا الساين ان القلب هو بيضرب وهو حوالين منه هواء فبيعمل صوت كرانشين وقلنا صوت زي واحد بيقرقش كده شيبسي شفنا حاجه زي كده وقلنا دي اسمها حمام صحي بس برونكسكوب مش موديل كورونيك بقى البرونكسكوب ده تجميع ليه يقول لك ايه يوزز اوف برونكوسكوب عشان تقول والله ممكن الاقي ستراكشرال ليجن كلمه ستراكشرال ليجن اكتب يعني ايه؟ يعني ايه مثلا؟ يعني على سبيل المثال تيومر في البرونكس اخش انا بالمنظار الاقي تيومر اخد بايوبسي مثلا في حاجه اسمها البرونكيال ليفاج خدناه في السربيدوز والحاجات دي تروح رامي شويه ميه في البرونكيال تري وتسحب الاوت بوت في الاول وتفحصها مثلا في حاجه اسمها البراشنج سايتولوجي يا اولاد اللي هو ايه يعني كانوا زمان يقولوا لنا ايه كده معلومه يقول لك في تيومر في البرونكس الراجل يخش بالمنظار دكتور يلاقي في تيومر ايه في البرونكس فالراجل يقول لك التيومر ده باسكولار فيخاف ياخد ايه؟ لو خد بايوبسي هيبوظ الدنيا هيخر بقى يروح جايب كده زي ايه؟ هم عندهم بقى الات كده تخش بالمنظار وفي جهاز صغير كده زي ما يكون ايه؟ عارف كده زي فرشه صغيره كده ويقعد يملس على التيومر يقعد يملس عليه كده اهو دي اسمها يعني بيعمل ديسكوانيشن للايه؟ للسيلز من على التيومر مش يرصف وياخد بايوبسي ويروح واخد الاوتبوت فلويد يروح حاقن ميه وساحب الميه ويلاقي المالجنان سيلز موجوده يعني كل دي حاجات في برضه حاجات بقى طبعا احنا قلناها ترانس برونكيال لانج بايوبسي وفي حاجات بقى بتبقى ثيرابيوتيك اشيل فورين بودي اشيل سكريشن اقدر احدد مكان الهيموبسيس ساعات يا اولاد الهيموبسيس بيبقى فرانك رهيب وساعات يبقوا عايزين يعرفوا مكان اللنج اللي تخر من انهي حته عشان يوقفوا هذا الهيموبسيس كل ده بواسطه الايه؟ البرونكوسكوب طبعا اي منظار ممكن يعمل انجري ممكن يعمل انفكشن يعني هي تجميع كلام فارغ نيجي بعد كده هتلاقي فيه ايه؟ فيه برونكوجرافي اكتب عليه كلام قديم خلاص ما عادش خلاص ده ريبليز دلوقتي بمين؟ سي تي سكان ده كان عارف عباره عن ايه؟ كانوا يحقنوا انتوا عارفين في هنا في رقبتنا حاجه اسمها الكريكو ثايرويد ممبرين اللي هو في حته كده ممبرين ما بين الكريكويد كارتليج والثايرويد كارتليج يروح حاقن سرنجه كده عند الكريكو ثايرويد ممبرين ويحقن ضاري في البرونكيال تري ويصور وكان ده بيجيب البرونكيتس النهارده خلاص احنا مش محتاجين هذا الكلام انا بجيبه خلاص بايه؟ بالسيتس دراج انديود لانج ديزيز اكتب ده سؤال يعني متوقع منذ يعني ديكيدز بقى لنا 100 سنه عمالين نقول عليه مش عايزين لان هو ايه الفكره؟ بص يقول لك ايه؟ يقول لك نيترو توكسيك دراج هيباك توكسيك دراج طبعا عايز بقى حاجات ايه بقى؟ توكسيك على اللنج عايز دواء يعمل لنج ديزيز يعني برضه حلوه لذيذه طيب نقول مثلا نختار شويه اي ار دي اس اللي هو الادلت سبيشال سندروم ممكن يحصل مع البيتا 2 اجونيست انجكشن بيتا 2 اجونيست انجكشن وممكن يحصل كمان مع الايه الهيروين او المورفين طيب ايه كمان يا دكتور في دواء يعمل انترستيشال لانج ديزيز مهم قوي اللي هو اميودرون اميودرون ده ايه اميودرون ايه لا هو انتي ارز بس انتي ارز مش كالسيوم يعني طيب في ادويه بتعمل بلوريزي فاكرين الدواء اللي عمل لوباسلايك سيستميك لوباسلايك هايبرلازين. فممكن حد ياخد هايبرلازين، الهايبرلازين دي انت هايبرتنس، فده ممكن يعمل لي ساعات بلويزي وبيعمل لوباسلايك وحاجات زي كده. في ادويه ممكن تعمل برونكوسباز زي الاسبرين زي البيتا بلوكر، على فكره البيتا بلوكر ممكن تعمل كده برضه، واخد بالك ازاي؟ ادويه بتعمل سبايتو سنتر ديبريشن يعني الى اخره، يعني هي شويه ايه الاس انهبيتورز مكتوبه ولا بتعمل كرونيك كوف اكتف ديو تو اكيوميوليشن اوف بريدي كاينينز في اللنج. البديل قلنا مين؟ ARBS. يبقى الاس انهبيتور بتعمل ايه يا شباب؟ ديو تو تعمل كرونيك كوف ديو تو اكيوميوليشن اوف بريدي كاينين في اللنج. طب ليه بقى؟ وعشان نخلص يلا طبعا احنا قلنا بقى ليه؟ الكونفيرتنج انزايم هو اصلا بيميتابولايز البريدي كاينين، يعني من ضمن وظائف، خلي بالك من ضمن وظائف الكونفيرتنج انزايم ان هو يميتابولايز البريدي كاينين. انا باخد انتي كونفيرتنج انزايم، يبقى انا باخد دواء زي الاس انهبيتور انتي كونفيرتنج انزايم، يبقى الكونفيرتنج انزايم مش هيشتغل، يبقى البريدي كاينين هتتجمع ويحصل ايه؟ يحصل الكحه. طيب يبقى ايه البديل؟ ارس زي مين؟ لوزارتان ال او اس لوزارتان ال او اس ار اي اي لوزارتان. ده تاني سهل. طيب بعد كده سليك اب ده يعني اكس كيو فورم. بص يا سيدي، في ناس انت لو لقيت واحد، يعني هنفترض في واحد كده صدفه، يعني انت قاعد سهران، انت بقى سهران بتذاكر معاك واحد صاحبك بتذاكروا مع بعض تمام، الواد جه نام قال لك انا هنام شويه وانت قاعد جنبه بقى بتذاكر، فانت بتبص عليه ليه نفس داخل نفس خارج عادي، وجد ان النفس توقف 10 سكندز او اكثر هذا يعتبر امنيه. لو النفس وقف 10 ثواني او اكثر يبقى على طول الأبنية دي محدش هيلاحظها إلا اللي قاعد جنبه، هو يعرف إزاي؟ هو مش هيعرف. بس أنا هقول لك تشك فيها إزاي. في نوعين من السليب أبنية، سنترال بريفرال. سنترال بتبقى مشكلة تتعلق بالسكاترو سنترال، حاجة سنترال خالص. بريفرال اللي هي الحاجات الأنف وأذن اللي أنتوا درستوها. الحاجات بقى اللي هي مش عارف يقول لك إيه بتاع حاجات كده مش عارف يقول لك بقى ايه. لا في ناس اللي عندهم الفرنجيال وول بيبقى ايه لاكس كده لاكس فسهل قوي ان هو يبقى كولابس اثناء السليم. الناس اللي بيحصل لهم كده في الليل سنورنج وحاجات كده. طب ايه شكل السنترال سليب؟ هو العين نايم زي الفل ان بيس خالص، وفجأة النفس يتوقف وبص على بطنه على صدره ولا حركة، يبقى الموضوع سنتر. لكن التاني الاوبستراكتيف اللي هو التريفر انفوزر ده نفسه وقف، صدره وبطنه بيتحركوا كانهم بيقاوموا عايزين يأوفركم الايروي اوبستراكشن او اللي هو الفرنجيال اوبستراكشن اللي بره، وتلاقي عنده سنورنج شديد. خلي بالك هو الراجل التاني ده اللي هو بس كده وخلاص. طب ايه عامل ايه علاج العالم دي؟ السنترال بيركبوا بيس ميكر للدنفرين، هي بقى يحطوا بيس ميكر للديافراجما. وساعات يدوا الريسبيراتوري سنتر ستيمولا. حد يعرف دواء ستيمولا؟ اسمه ايه؟ خدناه مره قلتوا كده في وسط الزحمه ده. اوريكم مكانه؟ اوريكم مكانه؟ نسيتوا ها؟ يعني هات علاج بسرعه ما فيهاش حاجه احنا ورانا ايه يا اخويا؟ هات علاج الريسبيراتوري سنتر تايب 2. تلاقي فيه كلمه كده حلوه اوريها لك جميل جدا يا عسل. ايوه اسمه صح كان 23 تلاقيه على رجله اليمين تحت دواء اسمه دوكسافرين. دوكسافرين ده كان ريسبيراتوري سنتر ستيمولان ده على سبيل المثال. حتى لو تفتكروا انا قعدت اقول لكم ايه ان تايب 2 ريسبيراتوري فيلير ريسبيراتوري سنتر بيبقى فيه نوع من السبريشن هو فايه اللي يفوقه دوكسافرين. وكان موجود دوكسافرين ده في الفارما تحت عنوان كلمه اسمها اناليبتكس. اناليبتكس زمان مش مشهور. طيب امال الجدع الثاني يعمل له ايه بقى؟ يعمل له ايه؟ يعمل له اوستراكتيف ابنيا. لا نعمل له عمليه بقى اللي هو اوستراكتيف ابنيا. ده نوديه بقى ايه؟ دكتور انف واذن. انا رايي ان هو يروح لايه؟ سباك افضل يسلك له البتاع يقول لك مش عارف بلاتو فرنجو لارنجو بلاست مش عارف. بس على فكره البتاع دي بتتعمل بايه دلوقتي؟ ما انا عايز مشيت خدت معاهم نص السنه اللي فاتت. الحكايه دي بيعملوا لها ايه؟ بيعملوها بايه؟ يعني عمليه ولا بواسطه حاجه؟ ليزر يعني؟ ايوه بالليزر. بالليزر خلي بالك لنا. بس كمان في نقطة عايز أفهمها لكم. بس سيبك من سليب أبنى دلوقتي. سليب أبنى يعني مش هتبقى كومن قوي لكن الكومن في مأساة بتحصل لبعض الناس اللي هو موضوع السنوري. بس برضه لما اتنين يبقوا متجوزين والزوج عنده سنوري بالليل أهو برضه راجل. الراجل برضه يعني الراجل شكمان شغال. لكن بتبقى شيء يعني زعل قوي واحد يبقى كده انت متجوز كده والعروسه كده جميله ورقيقه بس شكمان بالليل. في ناس كده على فكره فيري كومن. فطبعا ده طب هنعمل ايه في الموضوع؟ هعمل انا ايه؟ فطبعا الحل تتجه الى حد انف واذن بقى وتسمع مين اللي متخصص في الحته دي. تلاقي كل واحد متخصص وبيتعمل بتتعمل بالليزر دلوقتي. بص تلاقي المدام تبقى زاد حقيقي عشان تبقى عمليه صعبه شويه يعني تحس انك انت عايز تطلقها وعينين ترمي عليها اليمين وعينين وتسيب لها ورقه وكده. نزلت مع الوقت حتى كان الازواج يقولوا لي انا اتعودت يا دكتور ما بقتش بتضايق من الحكايه دي بس مش عارف انام بقى. ما هي احنا كبرنا في السن بس مش ممكن مش عارف انام. بدي احط ساعات ودني في قطني والله دي عمال يعيط. طيب في سؤال بقى السليب ابني دول ممكن يموتوا بالليل. ممكن يموتوا بالليل. روح يا شيخ لا تتقصر طبعا الهايبوكسيا تعمل لها ايه؟ كارديك اريست. تمام كده؟ هنا توقف في السنور. دي بقى حاجه مهمه جدا. خلي بالك بقى الهايبوكسيا بتعمل ايه؟ فاكرين؟ انا قلت لكم الكلام ده. الهايبوكسيا بتعمل فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريولز. بالمونري هايبرتنشن كورفالمونال. فتلاقي واحد عيان عنده ان اكسبليند كورفالمونال ويرسل في الام سي كيو مريض عنده كورفالمونال مجهول الهويه، يا ترى ايه الحاله اللي انت هتفكر فيها؟ مين اللي انا هكتبهم لك؟ ليه حاطط لك سليب ابني؟ ايه صباح الفل. العلم جميل. طب يا سيدي اللي بعده، في بعد كده لانج ترانسبلانتيشن، كل حاجات بقى كده يعني رفايع. اللانج ترانسبلانتيشن هو طبعا علاج لكل ما هو اندستيج. يعني انترستيشن لانج ديزيز اندستيج، سي او بي دي اندستيج، برونكي، شوف زي ما انت عايز. طيب عايزين نشوف ايه انواع اللانج ترانسبلانت. البرونكوجينيك، صح، البرونكوجينيك كارسينوما almost always عند الدياجنوزيس بيبقى المرض mostly disseminated للاسف. يعني هي البرونكوجينيك كارسينوما التعامل معاها صعب شويه. في ثلاث انواع من الزرع، ازرع لانج بس لانج وان لانج دي تنفعني لو انا عندي انفيزيما تنفعني، عندي فايبروزس تنفعني، عندي بالمونري هايبرتنشن تنفعني، يعني لانج واحده حلوه لو عندي. لكن لو واحد عنده مثلا برونكيتس، بص عنده ايه العيان؟ برونكيتس كافيتيشن شمال كافيتيشن يمين كده، يبقى لازم اشيل التو لانج واحط التو لانج بداله، لانه ما ينفعش احط لانج جنب لانج انفكتد. فيقول لك شيل اثنين واخلص وحط اثنين، يعني طقم جديد. طقم في بقى ناس يحطوا لانج وهارت طقم بقى، ده دي بالعكس، يعني العكس اسهل. الهارت واللانج ماسكين في بعض، ماسكين في بعض جاهزين، يعني يا دوبك فك وتركيبه يا دكتور. ناس تروح عند التوكيل. ده في ناس لعلمك يعني زارعين الحاجات دي وكويسين جدا. يعني في واحد، بص يا دكتور، في واحد اكبر مننا احنا بدفعه، الدفعه اللي قبلنا، واحنا طلبه، واحنا طلبه، عمل هارت ترانسبلانتيشن. بص انا كام بقى؟ كان سنه حوالي 84 او 83. والله وزارع فري وعايش كويس جدا. زارع هارت. زرعوا بره طبعا. طيب ايه السايد افكتس اوف لانج ترانسبلانتيشن؟ اهم سايد افكت علم لي على، طبعا هو كاتب لك بقى لازم مقاسات الدونر تبقى اقل من الريسيبيانت. فاهم ازاي؟ في الجسم. بس انت لما تيجي تحط مثلا هارت ولانج مثلا، ما تروحش بقى تجيب باجل تبص الباجل وتحطها مثلا في جسم سنجاتين، لا لازم يعني برضه تراعي الايه؟ المقاسات. تمام. لان التشيست ما فيهوش هزار، التشيست يعني كومبليكيشنز، اهم كومبليكيشن بالمونري ايديما و سي ان دي نيمونيا. بالمونري ايديما و سي ان دي نيمونيا. طبعا زي الليفر ترانسبلانتيشن يا ولاد، هياخد ايه العيان؟ اميون سبريسد دراجز، اللي هو سواء ستيرويد سايكوسبورين الى اخره. في برضه موضوع عايزه تعرفه، هيستيو سايتوزيس اكس. ده مرض يعني تكتب عليه ام سي كيو وبروبلم ام سي كيو. ده اسمه ايزينوفيلينج جرانيولو. وسموه ليه هيستوسايتوز اكس؟ خدنا احنا بتاع ده في التصوير. قالوا لنا ايه؟ الهيستوسايت بتبروليفريت في مكان وتعمل جرانيولوم، وجوه الهيستوسايت في جواها انكلوجن بودي. الانكلوجن بودي ده اسمه اكس بودي. ده تاني هو مرض كده ما تفهمش ازاي. الهيستيوسايتس، الهيستيوسايتس دي عباره عن زي ما تقول كونكت تيشو سيلز، ماكروفاج، هي نوع من الماكروفاج في الكونكت تيشو. بروليفيريتد راح تعمل لك جرانيلوما والهيستوسايت تلاقي جواها كده انكلوجن بودي اسمه اكس بودي بس خلاص يعني يا جرانيلوما حلو بتعمل ايه بقى يا جميل بص بقى بتعمل كوف والنسميا بص بقى دايابيتس انسيبيتس يلا دايابيتس انسيبيتس اللي عشان بتفكرنا بالساركويد واكزوسالموس واكتب يا عم الكومبيتيت دول علشان سيبك اوعى تنسى معلش هو بتشيست رخم هتجهزونا بقى الكارديولوجي القصه اللي جايه على طول ولا بلاش بلاش يلا سلام عادي يا باشا بكم نام هو في بعد اجازه وقت يالا بعد اجازه ايه عبيط مين يقول بعد اجازه بص انت بيه chest disorder chest disorder associated with diabetes insipidus the chest disorder associated with a diabetes insipidus اثنين sarcoidosis histiocytosis ايه بس يا ابني دي في حالة كده صمت احلى حاجة في العلم يا صمت مش افلان ساكت الناس طبعا تتكلم وانت ساكت طب وبعدين خد بقى التانية دي بقى عايزين يلا بقى دي وتقولوها لي بقى خريف بتاعي مين دي الكلمة conditions تعمل exosalmus ايوه ايه قلنا واحد طبعا بس ما تقولش سارجوس كوز تقول ايه جريفز فرق كبير بين كلمه جريفز وسارجوس كوز اثنين ها اينا ايوه جدع حد من اللي ورا صف البوله ده اللي ورا اللي هو اخر صف دي عارفين اخر صف الوصية ها يا اولاد تقول لك بص مش عارفين ما اخر صف اخر صف بل كل لابسين بجمال وبتاع وعارفين فين المطوى ما جبتش المطوى معانا فاجنر جرانيلوم فاجنر جرانيلوم والهيستيوسايتوزيس اكس ثلاثة دول مهمين هيستيوسايتوزيس اكس مرض الهيستيوسايتوزيس ده هو بيدشدش العظم بيكسر العظم بص بقى الاكس راي ارسم السكال دي ديفرنشال دياجنوستيك تعلمه الحاجات دي ايه بقى الديفرنشال نوز بقى بتاع الرسمه دي اللي هي بيسموها ايه بقى تحتها ديفرنشال نوزز اوف بون ديفيكتس او زي ما انت قلتوا كده اوستيوليتيك ليجنز دي بتيجي في الامتحان طبعا خلي بالك وجات مش الاسكال بس لا دي بتيجي في اي حته في الجسم بس هما دايما يحبوا اشعه الاسكال وتلاقي فيها ايه بقع سودة سودة يقول لك ايه السواد ده اوستيوليتيك ليجن يعني تآكل في العظم مين بقى اللي يعمل كده يا اولاد اكتبوا اوستيوليتيك ميتاستاسيس زي مين مثلا كانسر بريست مثلا مين حد يقول حاجه لا مالتيبل مايلوما لنا لقاء فيها ان شاء الله اصل مالتو مايلوما عارفين بتعمل ايه يا اولاد مالتو مايلوما بتستيميوليت الاوستيوكلاس هنعرف شكلها ان شاء الله فبتاكل العظم ايه كمان هايبر باراثايروديزم ان الباراس هرمون بيستيميوليت الاوستيوكلاس تبع فالمالتو مايلوما بتشغل الاوستيوكلاس هايبر بارا بتشغل الاوستيوكلاس اوستيوليتيك ميتاستاسيس هيستيوسايتوزيس ادي دي فيري كوم للتحكم يعني نيجي بقى سيدي انا العلاج الستيرويد في اسم مهم عايزك تحفظه في كده مربع في الاخر عن الهيستيوسايتوز اكس بص المربع بيقول لك ايه المربع بيقول لك شاور لي على جمله بلوزها لي اسمها ايه هان شولر كريستيان سندروم هذا الاسم النوع الشهير للهيستيوسايتوز اكس يعني ايه يعني مش لازم يكتب لك هيستيوسايتوز اكس في الام سي كيو يقول لك ايه هان شولر كريستيان سندروم ايه ده يا ريت انت الهيستيوسايتوز اكس البتاع اللي هي انت عارفها اوكسجين ثيرابي كلمة اي كلام الانديكيشن تايب 1 ريسبيرتوري فيلير تايب 2 ريسبيرتوري فيلير سيكل سيل انيميا اي كلام ادفيرس افكت ايه على فكره الاكسجين لو الداخل هاي كونسنتريشن يعمل ادلت ريسبيرتوري ديستريس تخيل والحركه بتاعت الريتم عارفينها؟ مش هتحطوها في الرمض ولا لا؟ يا جماعه اللي هي ريترو لينتال هايبر بليزيا مش عارف ايه؟ ما خدتوش حاجه كده من الاوكسجين في نيولي بورن بيعمل بلايندنس يا جدعان ازاي؟ يا رجل ده انا اعرف واحد شخصيا كده اعرفه والله العظيم حصل فيه كده الواد النهارده 25 سنه سنه خد شاب وبلايند اتولد اعمى بسبب الحكايه دي لان خد هاي كونسنتريشن اوكسجين حياه ربنا بابا ومامته يعني هيجننوا عليه بس خلاص بقى والواد جينيوس بيخش المسابقات بقى اللي هي العالميه لان هو بقى في المنظمات في العالم بيقعدوا يعملوا مسابقات وحاجات للناس البلايند والناس الهاندي كاب هو ما شاء الله فظيع يعني كان زي صوت ولد بسبب الموضوع ده كان خطر طبعا طب ايه وسائل اعطاه الاكسجين في هاي كونسنتريشن اللي هو 60% وده بيتاخد في تايب 1 ريسبيرتوري لو كونسنتريشن حاجه 20% تايب 2 ريسبيرتوري واحنا قلنا زمان ان تايب 2 ريسبيرتوري ما تديش هاي اكسجين كونسنتريشن وفي الدومسيليار يبقى اللي هو في البيت في على فكره ناس اللي هو الاكسجين السيرم في البيت بيبقى بالاسطوانات يعني مثلا تلاقي العيان عنده ايه دكتور بص اللي عنده ايه بقى المريض يعني بيبقى بص معتمد كليا على الاكسجين خلي بقى بص ما يتبطئش ساعه ولا خمس دقائق تخيل بقى دكتور فيقوم يبقى عنده ايه؟ انتوا عارفين انابيب الاكسجين الطويله قوي يبقى عنده ثلاثه واحده منهم جنب السرير كده ومعاه اثنين مقفولين كده جاهزين اللي جنب السرير دي تطلع يجيب غيرها، مفيش خسارة عنه، كان الاثنين دول مش موجودين. لان لو العربية ما جاتش هموم، بص بقى هو حياته متعلقة بايه؟ العربية جابت الأكسجين ولا والاسطوانة الفارغة تنزل والمليانة مستلمة. في ناس عايشين على كده بقالهم 20 سنة وناس 25 سنة، وأنا هحكي لكم مرة على واحدة سيبها بالمنظر. في بقى حاجة أحلى، اكتب ريسنتلي في أكسجين اكستراكتور، اكتب الجهاز، الجهاز ده تعمله بتاع مثلا بتاع 6000 جنيه كده أو 5000 جنيه. بصراحة يعني أنا النهاردة، أنت النهاردة لو تعرف مريض غلبان عنده حاجة زي كده أهو، ده إحنا نلمله ونجيب له الجهاز وناخد السوائل. يبقى هو لأن الجهاز يا دكتور بيعمل اكستراكشن الأكسجين من الهواء ويركزه له وياخده هو بالماس، بس برضه لا يغني عن الاسطوانة، معلش لازم برضه يكون معاه اسطوانة. يعني شوف أنا جاهز بقى، ده في ناس بيبقى عندهم أكسجين في البيت مركزي، عامل مركزي مش مركزي قوي، يعني مثلا في سورس، يعني هو جايب مثلا أنابيب وعامل توصيلات في كذا أنبوبة عنده في البيت، وهو عنده إمكانيات ويعمل الأكسجين رخيص يعني، ويعمل توصيلات معينة ويعمل توصيلة أكسجين في أوضة النوم، توصيلة مثلا في الاستقبال بره كده اللي هو بتاع الأوضة في البيت، في ريسبشن كده يقعد مع الضيوف يطلع يروح يبان ازاي. وفي طبعا في دور في المية، طبعا في الحمام، عشان لو في إمساك والموضوع هيطول برضه. ادي دي في كمان اكتب برضه ايضا ريسنتلي في دلوقتي بورتابل اكسجين سلندرز، اسطوانات الاكسجين البورتابل. يعني ايه بورتابل؟ قصدك صغيره، في صغير وفي كبير. طب الكبير ده ايه؟ ملهاش وزن، وزن مفيش ولا حاجه. اصل الاسطوانه بتبقى عامله ازاي؟ عندنا حديد، عارف الاسطوانه الحديد دي ما تعرفش تشيلها، دي عايزه اثنين يطلعوها فوق. لا في اسطوانه كده، بص تروح ماسكها كده، بص تروح ماسكها، بص تروح طالعه كده. اسطوانه معموله من بلاستيك خفيف قوي وفيها الاكسجين، حاجه يعني برضو فيه طاقه، لكن العلم ايه بيتكلم. في بعد كده الفنتليتورز، طبعا في اللي هو الانترميتنت فنتليشن، وقلنا البيب اللي هو البوست ايه اكسبيراتوري، فاكرين ايه اللي اكسبيراتوري بريشر؟ في اخر الاكسبيريشن قلنا بندي شويه اكسجين عشان نمنع الازمه كلها. كان ده في حاله ايه؟ في حالات الاي ار دي اس، شيست وود ديسوردر. علمني على واحده كايتوسكوليوزيس، افتح كورس جنب كلمه كايتوسكوليوزيس، افتح كورس هنقول فيها ايه بقى دي؟ انتوا عارفين ان هي تؤدي الى هايبوفنتيليشن. الكايتوسكوليوز تعمل ايه يا اولاد؟ هايبوفنتيليشن، هذا يؤدي الى هايبوكسيا، هذا يؤدي الى بالموناري بازو كونستريكشن، يعني في الارتريولز، بالموناري بازو كونستريكشن في الارتريولز، هذا يؤدي الى بالموناري هايبرتنشن، هذا يؤدي الى كور بالموناري. بس هي الصفحه دي مش عايزين نقرا، ايه رايك؟ مبسوط؟ في حاجه احنا مفوتينها، هيموكس اللي في الاول، بينك بافر بلو بلوتر، بقولها في الريفيجن اذا احيانا الله، ده اذا جالي مزاجها عشان تبقى عارف. ما جاليش مزاجها خالص، ادعوا لي بقى ان يجي لي مزاج. يجيبوا فين؟ ميموري. ايه الكلام كله؟ يعني اللون انترستيشن تيشو انفلتريتد بالاذن. اللون انترستيشن تيشو انفلتريتد بالاذن. طب اديني شويه امثله كده. خد مثالين كده. انتوا عارفين واحد مشهور قوي تروبيكال ايزينوفيليا اللي عندهم انتريستوم وفيلاريا وسكاريس بيحصل ايزينوفيليا والايزينوفيل ايه؟ انفلتريت اللون. مين كمان يا عم؟ الناس اللي بياخدوا سلفا وبنسلم وفي نوع من الباسكولايتس اشتهر مش بالايزينوفيليا بس ده الايزينوفيل بتنفلتريت اللون. شارل شتراوس باسكولايت. في مرض غريب او عايزكم تعرفوه اسمه هايبر ايزينوفيليك سندروم. يعني واحد عنده ايزينوفيليا في حد شخص ده اسمه هايبر ايزينوفيليك سندروم. اهم حاجه بس الكلينيكال بيكتشر بتاع هذا الموضوع ايه؟ ديسنيا وايه وويزي تشيس. واكتب بقى جميل السؤال الجميل نيمونيا كوزن ويزي تشيس. فقالوا لك ايه النيمونيا ده اللي بتعمل ويزي تشيس؟ فانت عمال تفكر فاني النيمونيا اللي في الاول النيمونيا كانت اسمها في ستريبت ايه ده؟ مش فاهم يزينوا فيلم هي مش نيمونيا بس لفظ يعني يزينوا فيلم ايه نيمونيا. طبعا اكتر حاجه تخلي الايزينوفيل تجري في الشارع ستيرويدز. الايزينوفيل تشوف الكورتيزون تجري من قدامه ده براجماتيك باراليسيس حاجه كده ملهاش لازمه بصراحه. يقول لك ايه اللي يعمل ده براجماتيك باراليسيس؟ ترينينج نير انجن العمليه فرينك نير انفنتريشن من تيومر هيربس زوستر موتور نيورون ديزيز حاجات هنقولها بقى في اليوم. المهم خليك فاكر الكومنست كوز ايديوباتيك. يبقى انا جيت قلت لك الكومنست كوز اوف فرينك نير باراليسيس ايديوباتيك. طبعا البايلاترال هيبقى فيه ايه يا اولاد؟ بارادوكسيكال ابدومينال موفمنت ولا فيه بايلاترال ريفرس تايدال بريكشن. هنقول بقى مع العمل العادي. اما اليونيلاترال بيبقى ناحيه وناحيه لا سيسو موفمنت ولا سيسو موفمنت دي. و بقول لك يا اولاد ما تفتحوا الشبابيك في عندك شفاطات ايه؟ حاول تشغلها افتح ايه؟ عشان بس كده بس كده. في بعد كده سؤال حلو management of emotions management of emotions. بص يا ولاد الهيموكسينز انتوا بتنسوها. الراجل يقول لك ايه how can you stop emotions؟ يقول ايه ده السؤال ده؟ فانت تعمل ايه؟ بص اولا يقول لك اعرف مكان الهيموكسيس الاول كلينيكا بالفحص. يعني شوف الليشن بتسيبه فين يعني ده النيمونيا هنا ده الابسس هنا يعني. وبعدين اعمل اهو انفستيجيشن. في انفستيجيشن ده مكتوبه كتير بقى كله راس حاجات خدناها وحاجات اكس راي سي تي سكان. حط على فكره مع الاكس راي سي تي لو مش مكتوب. ساعات بنعمل برونكسكوب حطوا برضه برونكسكوب لو مش موجود. في الانكا ما هو ليه؟ الفاجنر بتعمل ولا لا؟ بتعمل الفاجنر ازاي؟ في حاجه اسمها الانتي جلوميرولار بيسمنت ميمبرين انتي بودي في سندروم اللي خد اخبار سمع عنه الجود باستر سندروم، مش مهم الكلام دلوقتي. قال لي علاج، بص يا دكتور لو العمليه مايل عالج السبب، العمليه سيفير تبدا تتلخ. اولا قولوا لي لو انت لقيت واحد عنده ايموكس سكيل ايه الفيرست ايد؟ بس يا بنت ما تجيش يابا، الفيرست ايد لا، اول حاجه تعملها الاول بوزيشن، حطه في وضع صح، حاول تعرف الهيموكسيس فين كلينيكال، او على طول ان شاء الله حتى شفت اكسرين في الاستقبال ده بخمس دقائق، وتروح منيمه على السايد اللي هو فيه هيموكس، يعني نام على الافكتد سايد، عشان لو نام على السايد الهيلسي الافكتد سايد هيروح دالق الدم على الهيلسي سايد يشرق بقى ويموت فيها. دي نقطه مهمه. في بقى بعد كده بقى بالمنظار بالون تامبونال، يعني لو عرف انهي برونكس بتخر يخش بالبالون كاسيتر ويروح قافل الايه؟ زي فكره الايه؟ الاوسوجين دريس، ممكن يحقن في برونكس واحده، طالما برونكس واحده ما تخافش يحقن فيري كولد سرايف، يعمل فازو كونستريكشن ويقعد يسحبه ويحقن يسحبه يعمل فازو كونستريكشن. فازو بريستن ممكن ياخده زي بالظبط ما قلنا فين، وساعات يعملوا امبولايزيشن بالانجيوجرا يوصل للارتريول اللي بيغذي الحته اللي بتخرج، وساعات يوصل للمكان بالمنظار ويخش عمليه لوبكتوم يشيل الحته اللي بتخرج ده، يعني توصل لمرحله لوبكتوم احيانا، زي بالظبط الست اللي عندها يوتراين بليدنج ساعات يروح عامل ايه؟ ده تقريبا الجزء الخارجي، الباقي بقى كله تتبعات، التتبعات دي مهمه جدا. كل دي تتبعات بقى هات دلوقتي في الاول، في الاول ثلاث ورقات كده في الكلام، الكلام مع اللي هو الجيود كرايز دول كومن كود، علمني بقى على العالم، علم على العالم. الأكيوت كرايسس الأورجانيز راينو فايروس إنكريبيشن بيريود ممكن من فيو أورز أب تو قد إيه؟ ممكن يومين. طب العيان هيحس بإيه؟ رانينج نوز، هيلاقي مناخيره في راينوريا، هيلاقي العيان بص يعطس، نيزل بيرنينج سنسيشن، يقول لك ايوه مناخيري بتحرقني، ايوه يا دكتور بعطس، انا عندي نيزل ديسشارج، طيب يعني ده اللي هو منظر الكومن كولد. حلو كده؟ اهم حاجه في الكومن كولد يا دكتور، اهم حاجه فيه انه العيان ما يبقاش كومبليكيتد، وانا اخص الناس اللي هم عندهم ضعف شديد في بعض الاماكن، عيان كارديو، عيان كرونيك تشيست ديزيز، دول مش معقول ان احنا نسيبهم لحد ما يوصلوا الى كومبليكيشن، هيخش اكيو برونكايتس، ممكن يخش في نيمونيا الى اخره. ما لم يكن الكومن كولد مش عامل مشاكل يبقى علاجه ريسك وباراسيتامول وكورتيزون. يا ويلك بقى لو قلت انت بايوتك بقى مثلا بقى ايه؟ يعني وانت في اللاب بره بقى كده بتمتحن ورن تيجي تقول لك يا انت بايوتك بقى دكتور كان بروفيلاكسيس والحاجات بتاعتنا، ما احنا كلنا لما جينا ايه؟ هاخد مضافه انا بذاكر ومش فايق بقى، الكلام ده اصل غلط يعني، المفروض ريسك وانتي بايريتك باراسيتامول. حسيت ان هو كومبليكيتد بنكتيريا انفكشن وبدات تتشارج من النوز يبقى فيريولنت وبدا يبقى في كوف واكسبكتوريك وكده، يبقى احنا ممكن فعلا ندي حاجه زي كده. بعد كده في اكيوت لارنجايتس غالبا بتبقى فايرال واهم حاجه فيها هورسنس اوف فويس. كلنا محدش فينا ما جالوش يوم وصوته يعني اتعمل شبحش. فهمت ازاي؟ طيب ده علاجه. اهم حاجه في الاطفال بنقلق من ايه؟ من الاسترايب. نقلق من الاسترايب. طب انت دلوقتي برضه انا عايز اقول لك حاجه. بصوا كلكم هيجي وقت كده وبسرعه هتشوف الزمن هيجي وهتلاقي بقى ايه؟ اتجوزت عم بقى وعنده عيل وبتاع. فتلاقي الواد بقى العيال بيجي لهم لارنجايتس كتير. خلي بالك فاول ما الواد يجي له لارنجايتس انت هتعرف هتلاقي صوته هورس وبتاع. تبتدي انت بقى تفكر في العلم بقى ستايدو وحاجات. بص مش هيحصل له حاجه خلاص بقى يعني. بس بقول لك اسمع كده مش هيحصل له. اهدى بس وخليك حلو. اديله انتي هيستاميك وانتي انفلاماتوري بس. وبعد كده اروح للدكتور على مهلك. بس ما تقلقش ما تقلقش عشان تقعد تجري في الشوارع بعد ما تجوز مونترز تروح تتحلق. طب ليه؟ يقول لي انت شايل روح تماجر الواد خبره ولا رصيد. طب بص في مش بقول لك انت ما تنزلش مش عايز الكلام. اه ما هو واحد في برضه حاجة مهمة جدا ستيم انهيليشن. بس ده بقى مش للطفل ليك انت. أهم علاج ليكوا بقى لما يجي لنا هورسنس بنعمل إيه يا أولاد؟ بنعمل إيه؟ ريست أوف فويس ستيم انهيليشن. وممكن برضه تحط ليك برضه مانسترويدل تحط ليك انتي استمالي. الحاجات دي كلها كويس قوي بس لازم تريح صوتك. لازم لو حبيت تتكلم تتكلم ازاي؟ تتكلم ازيك عامل ايه صباح الخير كده. مش صوت ما ينفعش وقت تزن كده. صبغ الجوه دي كويسه ولا في الانف ووز الانف كويسه؟ تنكشر بنزان سياح بس بيته اداني بيته اداني. طيب كروب اجيب الكروب. الكروب ده بارا انفلونزا. حاجات ام سي كيو بقى. كروب مش عارف ايه سببه بارا انفلونزا. مشكلته ايه؟ بيعمل سترايدل. دي ممكن تجيب اجل الواد ده. الواد ده ممكن يجيله برونكيولايتس وكده. فدي اكتب بقى انظر الاطفال. بتالي دي عندك في الاطفال ولا انا غلطان؟ عندك في الاطفال؟ والله كروب. لا ده كروب ده ايه بقى؟ عندك؟ طبيعي بالصحة. اكيوت ايبيكلوتايتس برضو فيرال انفكشن. الايبيكلوتايت بقى مشهور بايه؟ خبات متكة ليه؟ اللارنجايتس عنده ايه؟ سترايدور اللي هو الطفل. ممكن يجيله سترايدور وهورسنس. ده بقى يحصل له سترايدور بس مفيش هورسنس. فتلاقي اصل السترايدور ده يا دكتور كأن واحد بيشهق في الانسبيريشن عمال الصوت زي ما كنت حاجه دخلت. ازاي؟ فلما تلاقي عيل بالمنظر ده وبعدين ما عندوش سترايدور دي ايبيكلوتايتس. اهم حاجه ايه؟ ها؟ سوري هو عنده سترايدور بس ما عندوش فرص. ايه اهم حاجه لو هنا في الانف واذن؟ انك انت اوعى تحط طنج ديبريسور في بقه لانه لو لمست في الايبيكلوتس بيحصل بيحصل فيجال ستيميوليشن وسبازم في الفوكال كور اسفيكسيا هيموت في الحال. يبقى ممنوع اي انسترومنتيشن خالص. حطش بقى اي حاجه. دي اهم نقطه في الحته دي. بس انت تبقى عارف ان ده الايبيكلوتايتس. ايبيكلوتايتس يقعد يكتب بقى جمل يشوفك بقى عارف المعلومه هنا واخد بالك ان مفيش هنا هورسنس ولا في هورسنس وحاجه زي كده. انفلونزا مش كده؟ انفلونزا معروف الفيروس هو ايه؟ بص يا ولاد كلنا جالنا كومن كول. الانفلونزا مش كلنا. الانفلونزا دي بتيجي، الانفلونزا ده شيء شديد. اي انفلونزا سيبك بقى من بص فلور عفاريت حبيبي صدقني كلهم زي بعض. انا لسه فاهم انت فاهم يعني ان الانفلونزا بتخنزك. كل ده كلام اي كلام. ايه بقى يعني؟ طب طب الناس يا حبيب قلبي كل سنه الاف بيموتوا من الانفلونزا الموسميه. الاف وحياه. توعي ايه بقى؟ احنا بلد مش في تحس في اهداف، في اهداف مهمه. عايزين نحط بقى الكلينيكال بيكتشر، فيفر وسور ثروت والهبر ريسبيراتوري سيمتومز. المشكله في ايه يا جميل؟ كومبليكيشن. كومبليكيشن بقى مشكله. يعني يخش في برونكو نيمونيا ده اي انفلونزا، فالواد جاله برونكو نيمونيا مات عادي. ازاي؟ ده احنا مشكله. ايه المشكله الثانيه؟ انكفالايتس، مايوكاردايتس، ممكن يحصلوا من انجايتس لو عادي. كل دي كومبليكيشن يعني من الانفلونزا العاديه. وانا تقول لي بقى خنازير كلهم زي بعض، كلهم نفس المانيستيشن، كلهم نفس الكومبليكيشن، بس هو نظام رعب. اسال اي واحد فيكم ليه حد قريبه بره، اساله قول له في حاجه عندك في انا شغل مش عارف. ايه بقى اللي بتعملوه ده؟ وقعدوا يجاروا الناس في الشوارع السابقه صح؟ العلاج كله سيمتوماتيك تريتمنت وعلاج للكومبليكيشن. اهم حاجه تاخد بالك بس من حته الكومبليكيشن. طيب مين الناس اللي لازم ياخدوا الفاكسين؟ الفاكسين ده موجود في الاجزخانه يا ولاد. عايز تاخده خده. حقنه مش عارف بكام، ب 30 جنيه صح ولا ايه؟ عضل او سبكيوتينس، والحقنه سرنجه مليانه كده حلو، خده وخلاص. طبعا انت قلقان ملهاش لازمه. انا رايي ملهاش لازمه. مين بقى اللي ياخدها؟ ناس بقى كرونيك هارت ديزيز، ناس عندهم كرونيك جست ديزيز، نوعيات معينه من الناس، ناس يورينيك، ناس هيباتيك، ناس ترانسبلانت وبياخد ايمينو سبريشن. يعني لازم اديها لناس معينه. خلاص يا دكتور ما تزعلوش مني بقى، انا عملت حاجه. احنا ما خدناش حاجه النهارده ولا موضوع عليه القيمه. انتوا لسه هتاخدوا الميزلز والمامس. بس عارف بيتاخدوا في قد ايه؟ ميزلز خمس ثواني. خمس ثواني. ميزلز خلاص خلص. قلتوا اطفال مامس كذلك. روبيلا هقول فيها كلمه. شكرا ولا نعرف. ما تيجي اشرح لك الميزلز زياده بالمره. تعالى. يا جدع سيبني اقول الميزلز. مش معقول سيبوني. ده كان ناقص بقى. هنقلب بقى ونعيل احنا. اكيوت راينايتس. الراينايتس دي سيزونال اللي هي بتيجي موسميه. اعرف بس كده. دي موسميه. غالبا الرش. غالبا. بص يا دكتور اي حاجه موسميه تبقى الرش. لذلك بيبقى معاه برونك الازمه. بس خلاص. اللي هي بيسموها حمى القش. طبعا ولا قش وبتاع. بطلوا الكلمه دي، العلم ما فيهوش هي فيفر. دي هي فيفر دي كلمه قديمه وكانوا عشان القش ومش القش كان فارغ. هي اسمها الرجيك او اسمها سيزونال راينايت وخلاص. الثانيه بقى اللي هي بتبقى يعني سنويه او سوري اسف طول السنه. في منها بقى انواع، في الرجيك برضه، وفي حاجة اسمها فازل موتور، دي حاجات مش بطنة قوي يعني. وفي حاجة اسمها ايه؟ اللي هي بتبقى زي ما قلنا الرجيك والفازل موتور، وفي بعض حالات بتبقى ايديوباثيك، وفي الاخر العلاج ايه؟ انتي هيستامينيك وكلام فارغ وخلاص يعني. اخر حاجة اكيو برونكايتس، ده بيسموها ايه؟ نزلة شعبية حادة. مش شعبية يا مؤاخذة. بلاش كلمة شعبية دي أيه. شعبية. إيه الأورجانيزم؟ نيموكوكاي، ستريبتوكوكاي، هيموفلس انفلوينزا. أوصف نفسك يا ابني أنت جالك إيه؟ طب إيه البريزنتيشن؟ ممكن هو مكتوب عندك على فكرة كوف وإكسبكتويشن، بس الكحة الأول تبقى دراي ثم تبقى بروداكتل كلام من هذا القبيل، وبعدين السبيوتم بيبقى بعد كده عربية فيها بيضة قبل على جماعة عربية فيها بيضة، عربية فيها بيضة قبل على حد. طب شوف بس مواصفات العربية فيت ايه، شوفها فيت ايه، بكم عجلة كده، دينا مواصفات يعني ايه فيت وخلاص. فيت بيضة محدش عم فيت ايه. طيب اه تعالى عيب صحيح صحيح، ما تشغلين تكييفين كده ولا كده، انت ناوي على ايه يا جماعة؟ طيب انا بدأت اتحرك من مكاني لسنة المشتري. طيب كوف اكسبكتوريشن، بس بص يا ولاد لو جريد فيفر اكتب ممكن او ايه او نو فيفر، يعني ممكن يبقى عندي لو جريد فيفر او نو فيفر. طبعا الانفستيجيشن ليكوسايتوزيس اكتب برضو، لكن ممكن السي بي سي تبقى نورمال، يعني ممكن السي بي سي تبقى نورمال. كومبليكيشن بقى عادي، نيمونيا برونكونيا ايه، والعلاج اكسبكترم انتي بايوتكس هذا بقى عامل لخبطه في الموضوع ده. اقول لك حته واحده بس، يلا بس يلا. يبقى احنا الخمسه الجايه ايه؟ سبعه بالظبط. حاجات متنقله. كارديولوجي. الحصه الجايه كارديو يا ولاد. كارديولوجي وجنرال. الجنرال على فكره اول ما اخلص الفيفر ودي خلاص هتخلص، مش هكمل باقي الحاجات لسه في الجنرال، هروح عامل سويتش على حاجه مهمه. ولا خلينا يبقى صفحة سبعة، لا انا كنت عايز احط صفحة 57 سايتوميجالو فيروس، علم لي على اكيوت ان هو لو حد جاله سايتوميجالو فيروس واحد إميونو كومبرومايز، واحد إميونو كونتنت زيكم هيجيله انفكشوس مونونيوكليوزيس لايك، لكن لو واحد جاله سايتوميجالو فيروس وهو إميونو كومبرومايز هيبقى ديسيمينيتد ويعمل مايوكاردايتس وانكفالايتس ويعمل كل حاجه خلقها ربنا. وخلي بالك من العلاج جان سايكلوفير مش اسايكلوفير، خلي بالك من هذا الموضوع. الان بي نمره 2 الايدز ممكن يعمل بلايندنس ازاي؟ عن طريق سي ان بي ريتينايتس، دي حاجه مهمه قوي يا اولاد. ميزل انظروا الاطفال، انظروا الاطفال، مام انظروا الاطفال، ايه رايكم؟ روبيلا انظر الاطفال، بس هقول فيها كلمه، شايف الاطفال روبيلا هتربوا علينا تسيبيني ليه؟ في ناس خدوا يردوا. انظر الاطفال بص يا حبيبي علمني يا جميل على كلمة risk of congenital abnormality، ألاقي حاجة بس هو اسم الفيروس أنا بحبه، توجا فيروس، توجا لذيذ، توجا فيروس حسوا ستايل. طب بص يا جميل بقى risk of congenital heart disease أو congenital rubella syndrome، علمني بس ده بيعمل it affects the fetus وبقفوا 80% من الستات اللي جالها الانفكشن في اول 3 اشهر. يعني الست خرج من الكلام ده ان كان ده تسال فيه منين من الاهالي. وفي ناس بص على فكره بيبقى مش عارفين حاجه خالص. الست حامل حلو وفي اول 3 اشهر عندها جالها البتاع ده، يبقى 80% الواد هيضرب له حاجه. يبقى الولاد لازم ايه؟ ابورشن، مفيش وزاره. تمام؟ كونجينيتال روبيلا سندروم في اس دي بي دي اي الى اخره. تمام يا دكتور؟ نيجي بقى ان هو في ان بي تحت روبيلا ميزل مامس بيسألوك عارف فين بقى مين بني بيسألوا لدي الذين بقى ويتعبك بقى مين أطفال لا عارف مين توكينك الفصوش يروح جايين لجنة بقى مكلهم مثلا ما شاء الله في ميلز ما شاء الله وبيبقوا شطار قوي مذاكرين جامد الستات بتذاكر جامد خلي بالك هما يعني مهم بيذاكروا جامد فالواد يخرج يقول لي يا دكتور قعدوا يسالوني في الميزز والمامس والروبيلا فين؟ مش الاطفال بس هو بيسالوك في الانستجيشن خلي بالك فانت بص انت بتنسى مش ده فيروس؟ طب اي جي جي واي جي ام ايه في ايه؟ بتشخص ازاي الروبيلا والحاجات روبيلا انتي بودي اي جي جي اي جي ام يبقى الست الحامل في اول 3 اشهر لو انا شخصت فيها احتمال روبيلا اعمل ايه؟ الروبيلا انتي بودي لو طلع اي جي ام بوزيتيف لازم تعمل ايه؟ ابورش. اكتب لي بقى المعلومه دي، اكتب لي المعلومه دي مش عارف موجوده ولا لا. يبقى اهي يبقى if you suspect rubella during first trimester هنا مفيش هزار first trimester الفيروس اسمه ايه؟ توجر if you suspect German means او rubella في first trimester ask for antibody IgM if positive abortion فيش ظهر abortion على طول. في حاجة اسمها Rift Valley Fever اكتب جنبها حمى الوادي المتصدع. شكرا. حمى الوادي المتصدع شكرا.